الشريط السادس من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، شهد له ربه إنه لا ينطق عن الهوى فأوجب طاعته، فمن بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه ليس عليه إلا الامتثال بمقتضى الإيمان، وليس له أن يسأل أن الشيء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه موجود في القرآن أم لا. هذا معنى الطاعة المطلقة، ليست مقيدة بورود ذلك في القرآن. ولو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يرد ذكره في القرآن وجب على أتباعه اتباعه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وليس فيما حرم الله في القرآن. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لم يسأل الصحابة ولم يقول هذا شيء زائد على القرآن، كما وقع ذلك من بعض المتأخرين من المتفقهة، قالوا هذا أمر زائد على القرآن فلا نقبله. وهذا يتنافى مع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان به يقتضي الطاعة المطلقة إذا صحت السنة، وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته، وعدم الابتداع في دينه الذي جاء به من عند الله، وألا تعارض سنته بقول أحد. ليس لأحد أن يقول هذا الأمر وهذا الشيء على خلاف مذهبنا إذا جاء في السنة، وليس له أن يذكر المذهب، ولا يجوز أن يقارن بين ما جاء من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما في المذاهب من آراء الرجال، لأن آراء الرجال يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعلو المقارنة بين ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو بين ما جاء به النبي وبين ما جاء في المذاهب من آراء الرجال، هذا خطأ كبير ويتنافى مع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ. هذا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إننا بشر نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، فلا تقلدون، لأنهم غير معصومين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، ما قاله إنما هو من عند الله، لا يقول شيئا من عند نفسه. وأمرنا الله تعالى بطاعته والتأسي به، وجاء الوعيد على ترك طاعته في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا أحد يقول ننظر في أمرنا نشوف هل نتبع أو لا نتبع، هل نطيع أو لا نطيع. وأن هذا يتمشى مع هذا في هذا الوقت، أو هذه سنن وأوامر تصلح للعصور الغابرة، ولكن الآن لا بد من التوفيق بين القوانين وبين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تطاع مطلقا إلا بعد عرضها. هذا يتنافى مع الإيمان تماما. ليس لهم الخيرة من أمرهم، عليهم أن يتبعوا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدرون من سفيان هذا؟ هذا سفيان الثوري إمام أهل العراق في عهد تابع التابعين، أحد الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين، الذي قال فيهم الإمام ابن تيمية: أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، أربعة من أئمة المسلمين يعتبرون في عهد تابع التابعين من أئمة الدنيا. من السفيان الثوري هذا في العراق، والإمام الأوزاعي بالشام، ومالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء أئمة كانت تضرب إليهم أكباد الإبل لطلب العلم عندهم قبل أن تأتي السيارات والطائرات، كانوا يسافرون إليهم لطلب العلم. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: عجبت لقومي عرفوا الإسناد وصحة الإسناد، إسناد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتركونه فيقولون: قال سفيان كذا، لأنه كان بالعراق وإمام مشهور، والناس تعود على أقواله. والإمام أحمد يقول: لا، مهما يكون إماما لا ينبغي لمن عرف الإسناد وصحة الإسناد أن يترك الحديث الصحيح فيقول: قال سفيان. هذا مثال: قال سفيان، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي. بعد أن صح الإسناد عندك لا يجوز أن تذهب هذه المذاهب. والأئمة الأربعة أنفسهم نهوا عن ذلك. وهذا الإمام سمعتم كلامه، كلام الإمام أحمد، وسمعتم كلام الإمام أبي حنيفة، واسمعوا كلام الإمام الشافعي، حيث يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عطل حق، أي لا تلتفتوا إلى قولي إن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقدم الآن آراء الرجال على ما صح عنده من السنة مخالف لأمر الله الذي أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومخالف لنصائح الأئمة، ليس معه أحد، ليس معه لا الله ولا الرسول ولا الأئمة، إنما هو يتبع الهوى، فليحذر. يقول الإمام: أتدري ما الفتنة؟ من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة أنواع، لكن أفضعها وأخطرها الشرك، الشرك بالله. لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيد والانحراف والضلال، وربما يدعو في الإشراك بالله أو في عدم تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل ديننا على إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أساس الدين الإسلامي. يجب أن يفهم كل مسلم أن دينه مبني على هذين الأصلين: إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أصلان قام عليهما هذا الدين. فإذا وقع في قلبه زيغ بسبب رده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك ما لم يتدارك بالتوبة، وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من العلماء كما لا يخفى. هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب في وقته يقول هذا. حصل التقصير في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل التجر على ترك الارتكاب ما نهى عنه، وعلى تبديه أقوال لأقوال غير معصومين. وأكثر من يدعو منهم هذا التقصير المنتسبون إلى العلم العام بعافيته، لأن العام يسأل طالب علم إن وفق طالب علم يخاف الله فيفتي له بالدليل، مذهب العام مذهب مفتي ليس له مذهب. ولكن المنتسب إلى العلم قد يدرس مذهبا معينا ولا يدري غير هذا المذهب، ويحاول أن يحصر الحق كله في هذا المذهب، وما خالف المذهب الذي درس أحببته ولو كان عليه مئة دليل. وهذا جاء في نص بعض المتعصبين: لو جاءني مئة دليل مخالف لمذهبي لردت ما معنى إيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مستعدا ليرد مئة دليل إذا كان مخالفا لمذهبه وهو لا يعرف المذهب؟ لو كان طالب علم يعرف المذهب وقيمة المذهب ما كان يقول هذا الكلام. الأئمة الأربعة وأصحابهم لا يجرؤون على أن يقولوا مثل هذا الكلام، بل يرون هذا الكلام كبيرة، كبيرة من الكبائر، لأن ذلك دعوة للناس إلى رفض السنة وعدم العمل بها ما لم توافق مذهب كل إنسان. من وافق السنة مذهبه وعمل بها، ومن خالف السنة مذهبه ترك السنة وعمل بمذهبه. نعم. قال الشهادة رحمه الله تعالى: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده، فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم ثلاث طائفة: طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه من الله، وطائفة قالوا إن الله تعالى ثلاثة لأن عيسى رحمه. وبيّن الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والآيات الواحدة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فيما ورد من سورة المائدة. وأخبر تعالى عما قال المسيح عليه السلام وهو في الوحي. وقال تعالى: فأتت به قومها تخبره، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا، وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فبرا بوالدتي وأبي لعلم جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا، فأقام حدود على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل وأكره المشركون. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي قوله كن، وخلقه كن فكان، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. قوله وروح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات روح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. ذكر ابن جرير وهب بن منبه قال نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. عن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جرير يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها انتهى وانتصر. فجبريل نفخ والله خلق بقول كن، فكان كما قال تعالى فإذا سويته وأفقت فيه من روحي. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. وقد عود بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، فقال ابن جارة هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفين عليه فنسبوه إلى أنه ولد بريهم. قاتلهم الله فأكذبهم الله تعالى في كتابه وعبر قولهم كما عبر قول القلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. النصارى قالت لعيسى ابن مريم عليه السلام أعظم القلوب للكفر والضلال، واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء، وكلاهما ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه. وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام فجعله من اولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر، فقال اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أفضل الرسل على التحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده، كما في الآيات المحكمات التي يأتي ذكرها وما فيها من الرد على كفار النصارى، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يعصى، يقال فيه كما قيل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ولا يستحق العباد، ورسول يطاع وجوبا ولا يعصى. هذه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا حقيقة عيسى. أما النصارى فقد غلوا فيه وانقسموا إلى ثلاثة أقسام وثلاث قوائم. طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وهل يوجد في هذه الأمة من قال لإنسان هو الله كما قالت النصارى في عيسى هو الله؟ وجد في تاريخ هذه الأمة، ألا وهم الروافض في حد علي بن أبي طالب. قالوا له، خاطبوه، قالوا أنت الله، كما قالت النصارى في عيسى، فوعظهم وحاول توبتهم أن يتوبوه ويردهم، ولم يستطع أن يطفئ فتنتهم إلا بالنار، فأحرقوا بالنار. رؤساء الشيعة والروافض غلوا في علي بن أبي طالب، فلم يستطع أن يردهم من غلوهم وأن يطفئ نار فتنتهم إلا بالنار. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القلدة بالقلدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طائفة من النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، وطائفة قالوا ثالث ثلاثة، يعنون الله خالق السماوات والأرض وعيسى أمة. فبين تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل. الحق الله وحده هو الخالق وهو المعبود، وأن عيسى كما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال فيه رب العالمين عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة عيسى، كلمة الله، لأن الله خلقه بطريقة مخالفة للسنن المتبعة في الخلق، أي بطريقة خارقة للعادة، بدون أن يكون له أب. ألقى الروح ونفخ بواسطة جبرائيل في مريم وقال له كن فكان. لما خلق عيسى بكن قيل له كلمة الله، لأنه خلق بكلمة الله التي هي كن، وروح منه، روح من تلك الأرواح المخلوقة، لأن الله خص هذه الروح بأن أرسل جبرائيل، أرسل بها جبرائيل لينفخ في مريم. هذه القصيصة في عيسى، ليس هناك شيء وراء هذا، لا تزال، لم تزل روحه كالأرواح الأخرى المخلوقة لله تعالى، وهو مخلوق لله تعالى عبد الله ورسوله. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، الله نهاهم أن يقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم. انتهاؤهم من القول بالتثليث خير لكم في دينكم. إنما الله إله واحد، بأداة العصر، إنما الله أي إنما المعبود إله واحد. رب عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورب جميع الأنبياء والمرسلين وسائر المخلوقين، إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. منزه الرب سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. الولد إنما يحتاج إليه المحتاج، فالرب سبحانه وتعالى غني. الغنى وصف ذاتي لله، ليس بحاجة لا إلى ولد ولا إلى صاحبة، بل له ما في السماوات والأرض خلقا وإيجادا وعبيدا. وكفى بالله وكيلا، هكذا إلى آخر الآيات التي سردت الشارح، كلها في معنى واحد، إلى أن نأتي إلى قوله ومن خرج عنه، فبين تعالى الصراط المستقيم في هذه الآيات التي سردها الشيخ، فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا، من ترك الغلو في الأنبياء وترك الجفاء وترك الخط الوسط الإسلام نجا، أما من جفى الأنبياء وسبقه وقتله وعابه هلك، ومن غلا فيهم هلك، ومن الجفاء إنكار شفاعته. هنا ثلاثة أشياء: إنكار الشفاعة هذا جفاء كما فعلت المعتزلة، والغلو فيه فطلب الشفاعة منه، غلو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الوسط الحق؟ إثبات الشفاعة له عليه الصلاة والسلام وطلب تلك الشفاعة من الله، هذا هو الحق ولا حق سواه. المسائل هنا يعني القسمة ثلاثية لا رابعة، تثبت الشفاعة وتؤمن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلم بأنها ملك لله وليست ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العقل والمنطق إنما يطلب الشيء من مالكه، تطلب الشفاعة من الله أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبيت إلا أن تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت خالفت هديه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا غلوا منه والغلو ممنوع. وإن قلت كما قالت المعتزلة أصحاب الكبائر لا يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يخلدوا في النار ولا شفاعة لهم، هذا جفاء. دائما الحق في الوسط، لذلك هذه الأمة أمة الوسط بين اليهود، بين جفاء اليهود وغلو النصارى. كذلك منهج الصحابة ومنهج من تبعهم من سلف هذه الأمة وسط، وسط في جميع الأبواب، في باب الصفات بين المشبهة وبين المعطلة، وفي موقف من الصحابة بين النواصب وبين الطوائف، وفي باب القضاء والقدر بين الوعيدية وبين المنجية. تجد هذا المنهج دائما وسطا، كما أن هذه الملة وسط بين اليهود والنصارى، فعليك بالوسط دائما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال تعالى إن مثل عيسى إلى آخره، نأتي إلى قوله، وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، والآيات كلها في معنى واحد تتبع المثل، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان. ففيه في قوله وكلمته إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية. أيضا هناك طائفة يعرفها طلاب العلم تسمى الجهمية، من الطوائف التي ظهرت في عهد التابعين، بعد الطوائف الثلاثة التي ظهرت في عهد الصحابة الخوارج والشيعة والقدرية، هذه الثلاثة ظهرت في أهل الصحابة وبعد الصحابة في هذه التابعين ظهرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية والمعتزلة ينفون كلام الله تعالى صراحة، لا يثبتون لله كلام، والأشاعرة مضطربة في صفة الكلام، يثبتون كلاما ليس له حرف ولا صوت، ويزعمون في هذا القرآن أو يعتقدون في هذا القرآن اعتقاد المعتزلة بأنهم مخلوق، خلق من خلق الله وليس بكلام الله. لا فرق بينهم وبين المعتزلة إلا في إثبات الكلام النفسي عند الأشاعرة كما يعرف ذلك كل ذلك. وقول وروح منه، أي إن عيسى من الأرواح، أي روح عيسى من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه الشهادة شهادة عالم الضر إذا أضيفت إليها شهادة الفطرة ثم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت الحجة على العباد. ولكن هذه الشهادة لما مر عليها من زمن طويل لا تقوم بها الحجة وحدها، بل في ضميمة شهادة الفطرة التي هي أيضا لا تقوم الحجة بها وحدها، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تأييدا لتلك الشهادات، شهادة عالم الذر وشهادة الفطرة. إذا أضيفت إلى ذلك الشهادة التي فيها البيان، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت الحجة على العباد وعلى جميع العباد أن يتعلموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد قادر على التعلم عذر في جهله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في أصول الدين، في العقيدة، في النبوات، في شؤون المعاد. يجب على كل مسلم أن يعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر ابن جرير عن وهب بن المنبه قال: نفخت إبراهيم في جيب درع مريم حتى وصلت النفقة إلى الرحم. وهب بن المنبه له اطلاع على الكتب السابقة زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أحيانا يأتي ما جاء في الكتب السابقة ما جاء موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، وما خالف متوقف فيه. فاشتملت، وعن السد أن النفقة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جريج: يقولون إنما نفق في جيب درعها وكمها انتهى مختصرا. هذه الأقوال تعتبر آثار، وليس المقام مقام اجتهاد. إذا لا بد من أحد أمرين: إما أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعطى هذه الآثار حكم الرفع، أو علموا ذلك من الكتب السابقة وخصوصا وهب بن المنبه. فجبريل نفق والله خلق، هذا تعليق من الشاعر. فجبريل نفق بأمر ربه والله خلق بقول كن فكان، كما قال تعالى: فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فسبحان من لا يخلق غيره تعالى لا يخلق ولا يعبد سواه. إذا كان غيره لا يخلق إذا لا يعبد سواه، لا يستحق العبادة إلا الخالق، وكيف يعبد المخلوق لقائل أن يقول من الذي يقول إن المخلوق يعبد؟ وهذا الكلام لا طائل تحته، لأن الناس كلها تعلم لا أحد يعبد إلا الخالق. ولماذا تكررون هذا الكلام؟ لا أحد يستحق العبادة إلا الخالق، مسلم، قضية مسلمة. ولكن هنا شيء، من قال هذا الكلام وسأل هذا السؤال قالوا له أدركت شيئا وفاتتك أشياء. الذي فاتك سهل هذا السؤال المقدم أن تفهم معنى العبادة. وأنا أقول هناك من يعبد وهو غير خالق، توجد مخلوقات تعبد من حيث لا يشعر العابد بأنه يعبد. فما هي تلك الذبائح وتلك القربات وذلك الطواف وذلك التضرع عند كثير من الأضرحة؟ قبل أن نذكر ضريحة هنا، أليست هناك في العالم الإسلامي أضرحة لها أعياد تساق الأموال في الأعياد ويطاف بتلك الأضرحة، فتذبح الذبائح عند تلك الأضرحة ويطاف بها ويدعى من تحت الضريح ويستغاث به ويتذلل أمام ذلك الضريح كما يتذلل العبد العابد الخاشع لله تعالى في صلاته. هذا واقع أم غير واقع؟ واقع. هذه هي العبادة، هذه هي العبادة. إذا معنى ذلك يوجد مخلوق يعبد، بل مخلوقات، بل جمادات، أشجار وأحجار يسب عليه السم تبرفا بشجر أو حجر حتى يتغير لون الحجر ولون الشجر من فتنة ما يسقى من السم والزيت، تقربا وعبادة. إذ هناك شيء دفن أو شيء جلس تحت تلك الدوحة يوما ما، فاكتسبت الشجرة البركة من الشيء، تعبد ويتبرك بها، تلك هي العبادة. ما هي العبادة؟ حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من أحب مخلوقا وتذلل كما يحب العابد الموحد الله رب العالمين ويتذلل له ويسجد له، إذا فعل عبد ما أمام مخلوق ما ذلك التذلل مع المحبة المبالغ فيها قد عبد، ليس بلازم أن يصوم له أو يسلم له، لا. هذا معنى قوله الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو المستحق للعبادة وحده لأنه الخالق، وغير الخالق لا يستحق العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين أن على شكل استشكال قول الله تعالى وروح منه، قال الله تعالى في عيسى وروح منه، ولم يقل في أحد من البشر. فقال المسلم في الجواب: هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كذلك كلها من الله، بمعنى كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا وإيجادا. جميع المخلوقات مسخرات من الله تعالى خلقا وإيجادا. إذا ليس عيسى وحده هو منه سبحانه، فالجميع المخلوقات منه تعالى، كما أن المخلوقات كلها من الله خلقا وإيجادا كذلك عيسى، إنما خلقه ليس معنى ذلك أنه جزء من الله، لا حاشا، وإنما هو بشر. كذلك بالمناسبة من الغلو فيهم في الأنبياء إنكار بشريتهم، من قال إن عيسى ليس ببشر بل جزء من الله استدلالا بهذه الآية لأنه لم يفهم وروح منه، فهم من هذا بأن عيسى جزء من الله غلا فيه وكفر، لأن في ذلك تشبيه لرب العالمين بالمخلوق. ومن هذا القبيل في هذه الأمة ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم من ذلكم إنكار بعض المتصوفة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. قالوا لا، ليس ببشر وإنما هو نور، استدلالا في الحديث الموضوع: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. حديث جابر موضوع كتب فيه بعض أهل العلم كتابا مستقلا، ولكن الله يقول وقوله الحق ويأمر نبيا: قل إنما أنا بشر، قل للناس، هذا كلام الله، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، ولكن الله اختار هذا البشر من بين البشر، اختاره واصطفاه وأوحى إليه وأرسله إلى الثقلين ورفعه ليلة الإسراء والمعراج وخاطبه مباشرة بدون واسطة جبرائيل، خاطبه فأسمعه كلامه وكلمه وإن لم يره، خاطبه فأوجب عليه الصلوات، هكذا اختاره واصطفاه واجتباه، وإلا فهو بشر، ويجب الإيمان ببشريته تصديقا لخبر الله، ومن أنكر بشريته كذب الله وغلا فيه ذلك الغلو: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، مخالف لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن ينفي أو ينكر بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. قد يستثقل بعض الناس، قل لماذا لا نسكت عن هذا كله؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى، لماذا تزعج الناس دائما بمثل هذا الكلام: ليس ببشر أو بشر؟ لماذا هذا الكلام؟ هذا الدرس وهذا الكلام واجب، لأنه يوقفك على العلم الصحيح، اعتقادك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر اصطفاه الله وأوحى إليه، لئلا ترد على الله قول الله وتقول إنه ليس ببشر، لأن الناس تقرأ كثيرا، ومما يقرأ عند المتصوفة وأتباعهم اليوم إنكار بشريته بدعوى تعظيمه بدعوى محبته، وهي محبة مزيفة. المحبة السابقة طاعته واتباعه، لا الغلو فيه ولا إنكار بشريته ولا تكذيب كلام الله تعالى. هذا هو الذي جعلنا نكرر هذا الكلام في كل مناسبة، ومن واجبنا أن نكرر. ثم قال: وعيسى كذلك، الله خلقه وأوجده كسائر المخلوقات ثم قال: وفي هذا الحديث رد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم والنصارى في طرفي النفير. اليهود نسبوه إلى أنه ولد بريء، قالوا ابن الزنا، قاتلهم الله، فأحذرهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم، كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات الذين قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. فالنصارى غلوا في عيسى، في عيسى بن مريم عليه السلام، أعظم الغلو والكفر والضلال بقولهم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء وقالوا هو ولد بغي، وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر العيسى قدر المسيح عليه السلام وجعله من كل عدل. تقدم أن قلنا إن هذه الأمة وقع منها ما وقع من النصارى واليهود تماما، لتعلموا بذلك صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حصل في هذه الأمة من غلوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في الصالحين من عباد الله الصالحين الأولياء فعبدوه، ومنهم من جفا، جفوا، منهم من أنكر المعجزات، ومنهم من أنكر كرامات الأولياء، ومنهم من أنكر شفاعته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جفاء. فالحق واضح لأن الحق أبلج والباطل لجلج. مستهل في هذا الانتداء ومقف على قوله تعالى: وأن الجنة حق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد وآله وصحبه. أنا بشر مثل من يقول، من يريد أن يثبت فأفضل بشرية غير بشريتنا، فيقول إنه بشر لكن ليس كبشريتنا. هذا يأتي بلغة جديدة وبمفهوم جديد لم يسبق إليه. فالقرآن يقول، فالله يقول: قل إنما أنا بشر مثل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، أنسى كما تنسوا. وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال لهم: إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. البشرية واحدة، بشرية واحدة، كلنا من آدم وآدم من تراب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من بين أبوين عربيين بشرين، ودعوى أنه بشر، ولكن بشرية أخرى. هذه فلسفة، لعلها فلسفة المتصوفة، يريد أن يتفلسف ويأتوا بمفهوم جديد، ولكن مفهوم لا أصل. إنما كل ما في الأمر إن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه من أول ما خلق، خلق لأمر مهم، للرسالة العامة، أوجد له إرهاصا عند خلقه ومقدمات وتمهيدا قبل أن يبعث، ورباه فأحسن تربيته، ثم بعثه إلى الثقلين. هذه هي الحقيقة. ولكن من يأبى إلا الغلو ويحاول أن يفسر النصوص بتفسيرات لا أصل لها، إنما يتبع الهوى ولا يستفيد من ذلك من باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبته عليه الصلاة والسلام تنحصر في الطاعة والاتباع لا في الإطراء. والله أعلم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.